أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للإمام أن يصلي أو يقرأ من منتصف الآية أثابكم الله؟ الأصل أن يبدأ من أول الآية، لأن المعاني تمامها من بداية الآية، هذا في أغلب آيات القرآن، ولو أنه كان لا يحفظ إلا من منتصف الآية أو التبس عليه الأمر أو ارتج عليه فبدأ من منتصف الآية فلا بأس، ما في حرج، لكن البداء من أثناء الآية هذا خلاف الأولى. وأما الدليل على أنه يجوز له ذلك فعموم قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، ومن قرأ من أثناء الآية فقد قرأ ما تيسر، لكنه خالف السنة وخالف الأصل، وخاصة إذا كانت مشتملة على محظور ما يكون فيه الفهم الخاطئ أو ارتبط آخر الآية بأول الآية، فهذا ينبغي أن يراعي فيه المعنى وأن يقرأ القرآن على أتم الوجوه وأكملها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.